من حام حول الحمى أوشك يقع فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيها الأخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلقد حرصت شريعة الإسلام على أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا نقيا طاهرا لا وجود فيه للفاحشة ولا مجال فيه للرذيلة، ولذلك نهت عن كل أمر يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة على نحو مباشر أو غير مباشر، ذلك أن الوقوع في المقدمات يجر إلى الوقوع في الفاحشة ذاتها. ومما حرمته شريعة الإسلام فيما يتعلق بالمنع من الوقوع في الفاحشة الخلوة بالأجنبية، وحرمت الخلوة بمختلف أشكالها وصورها، وبينت أن الخلوة بالأجنبية تؤدي في نهاية المطاف إلى الوقوع في الفاحشة، لأنه يتيح مجالا لوجود الشيطان وتأثيره على الطرفين الخاليين مع عدم جواز الخلوة بينهما. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وإذا كان الشيطان موجودا أغرى كل واحد من الخاليين ببعضهما بارتكاب الفاحشة، فرغبه في ذلك وهون عليه أمرها، ومن ثم منع من ذلك ببيان النتيجة المترتبة عليه، وهي وجود الشيطان، كما حرمت الشريعة الغراء النظر إلى غير المحارم، وبينت أنه وسيلة من الوسائل الموقعة في الزنا. يقول صلوات الله وسلامه عليه: العين تزني وزناها النظر. ويقول في الحديث الآخر: النظر بريد الزنا، وفي لفظ: هو سهم من سهام إبليس. ولما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن نظر الفجأة إلى الأجنبيات، قال عليه الصلاة والسلام مجيبا من سأله: لك الأولى وعليك الثانية. والله عز وجل أمر المؤمنين بغض البصر: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والأمر من الله عز وجل أو من رسوله صلوات الله وسلامه عليه يقتضي الوجوب، لأن القاعدة في الأمر أنه مقتضي للوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه إلى الندب، ولا قرينة صارفة في هذه الأوامر، فكان الأمر مقتضيا لوجوب غض البصر والبعد عن النظر إلى الأجنبيات. وقديما قيل: نظرة فابتسامة، فكلام فموعد، فلقاء. كما نهت شريعة الإسلام عن اللين في القول، سواء من الرجل أو من المرأة، فإن اللين في القول يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. ولذلك قال الله عز وجل مخاطبا نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه: وهن أطهر النساء وأعفهن، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إذا اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فإذا كان ذلك بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر بالنسبة لغيرهن آكد، لأنهن أبعد عن الوقوع في مثل ذلك. فغيرهن من النساء أولى أن يؤمر ويؤكد عليه بألا يخضع بالقول مع الرجال، وكما لا يجوز للمرأة أن تخضع في قولها مع الرجال فتطمعهم فيها، فلا يجوز للرجل أن يخضع في القول فيلين قوله للمرأة ليستجلبها ويستميلها إليه. كما أمرت المرأة بستر وجهها، حيث أن الوجه هو مكمن المحاسن، وستره يبعد النظر إليها. كما نهيت المرأة عن إبداء زينتها إلا لمحارمها، كما نهيت المرأة ألا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها أو لمحارمها. يقول جل من قائل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ويقول في الآية الأخرى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر من ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. كما نهيت المرأة أن تظهر صوت الزينة الخفية وهي الخلخال، في قوله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كما نهيت المرأة أن تخرج متطيبة بأي نوع من أنواع الطيب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا خرجت على هذه الحال استشرفها الشيطان. كل ذلك حرص من الشارع الحكيم على أن تكون المرأة بعيدة عن أعين الرجال وعن أي أمر يثير غرائزهم، إقفالا لباب الشهوة وإغلاقا لمداخل الشيطان. كما أمر الرجال والنساء بالبعد عن بعضهم وعدم الاختلاط بينهم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نهيت المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، حفظا لها وصونا لحيائها. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها محرمها. كما نهي الرجال الأجانب أن يدخلوا على النساء. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على البعد عن كل أمر يهون الفاحشة أو يؤدي إليها على نحو مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك قولاً أو فعلاً. واعلم أن الإنسان ضعيف بطبعه، وأنه يتأثر بالمؤثرات مهما قوي إيمانه، فالكمال لله عز وجل. يقول ابن عمر وهو المعروف بقوة إيمانه: لو ائتمنت على قنطار ذهب أو فضة لوجدت نفسي أمينا، ولو ائتمنت على امرأة لما وجدت نفسي أمينا. جعلني الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.